الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكان أول معنى من معاني الفرار إلى الله سبحانه وتعالى هو الفرار من الجهل إلى العلم، من الجهل بنوعيه إلى العلم بنوعيه، من الجهل الذي هو عدم المعرفة بالله عز وجل وأمره ونهيه وشرعه. يفر الإنسان من هذا الجهل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وإلى العلم بشرعه وأمره ونهيه وخبره سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الجهل هو الجهل العملي، عمل الجاهلين، وهو كل من عصى الله وكل ما عصي الله عز وجل به فهو جهالة، لأنه الجهل عاقبة. ولذلك يفر من هذا الجهل إلى السعي وعمل العالمين، يسعى ويعمل بعمل العلماء ويعمل بعمل من يقدر عواقب الأمور. فهذا هو المقصود بقوله الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، عقدا معرفة واعتقادا، وسعيا عملا وكسبا، بحيث لا يكون عالما علما نظريا ثم هو بعد ذلك يعمل عمل الجاهلين. أما المعنى الثاني الذي ذكره في أمر الفرار إلى الله عز وجل، يقول قوله: ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. ذلك أن النفس الإنسانية فيها من طباع الكسل والرغبة إلى الخمول والدعة والراحة وإيثار يعني الإخلاد إلى الأرض، مما يؤدي إلى فوات الخير الكثير، يمنع الانطلاق والارتفاع التي هي مؤهلة له إن سارت على الطريق. أكثر الناس يقبلون على اللهو واللعب، وأما في سلوك ما يقربهم إلى الله عز وجل فتجد الكسل والتواني، وإن كان يعلم أن هذا الأمر فيه الخير، وإن كان كثير من الناس قد يحبه، لكنه لا يقوم له بجد وقوة وعزم. لذلك الفرار إلى الله عز وجل أن يفر من الكسل إلى التشمير الذي شمر في الأمر، يعني الذي اجتهد فيه، كما أي إنسان يريد عمل عملا شاقا فيشمر حتى يعمل بكل قوته. جدا وعزما، يقول ابن القيم رحمه الله، أن يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هاهنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل. هذه الألفاظ التي يسوف الإنسان بها العمل الصالح: سوف أفعل، سين سأفعل، عساني أن أفعل، لعلني أن أفعل، كل هذا للمستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والكسل. والعجز هو ما يؤدي إليه الكسل، التكاسل يؤدي في النهاية إلى أن يعجز الإنسان بالكلية، عجزا مذموما، ليس عجزا هو زوال القدرة، ليس عجزا هو زوال التصرف في اليد والرجل والعين والأذن، ولكن هو عجز الإخلاد إلى الأرض، بمعنى أنه عود نفسه على أمر معين يكاد لا يطيق أن يتركه. كثير جدا من الناس لو قلت لهم أن يمكن لبعض الناس أن يؤدي عبادة فلانية، يقول: هل يتصور ذلك؟ يتصور، لا يتصور هذا الأمر، لأنه بتوانيه المستمر وتكاسله أصبح لا يقدر على أن يترك لذاته ولهوه ولعبه إلى العبادة. يقول الجد هنا هو صدق العمل، صدق بالنسبة للعمل، مذكور في القرآن في مواطن عديدة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فسمى الله سبحانه وتعالى عملهم صدقا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا صدق الله، فصدقه الله عز وجل، بمعنى عمل بقوة واجتهاد. الصدق هو قوة، صدق العمل هو قوة العمل. قد يكون إنسان يريد وجه الله لكنه متواني متكاسل، يعمل بضعف، خلاف ما أمر الله به: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الله عز وجل: ولا تنيا في ذكري. قال الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. قال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. القوة في طاعة الله، تخليص العمل من شوائب الفتور. يعني تخيل إنسان بيجتهد مثلا في أمر الصلاة فيبادر إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام، وآخر متواني متكاسل ويريد المسجد لكنه من آخر ما من يأتي، يدرك الصفوف الأخيرة إن أدرك، وربما يدرك الجماعة الثانية، وربما لا يهمه ذلك، وإن كان هو لو سألته أنه يريد يعني تحصيل الصلاة فنعم يريدها. فالفتور في العمل، الفتور في يعني أنواع مختلفة من الطاعات، في الفتور في طلب العلم، سن يبدأ فيدرس مثلا مسألة ثم يتوانى ويفتر ويبدأ في كتاب ولا يتم، أنواع تدل على عدم الصدق في يعني العمل الصالح. الفتور في تغيير الخلق، إنسان يبقى يعرف مثلا أن عنده خلق ذميم، خلق غير طيب، مثل مثلا سرعة الغضب، مثل يعني وجود حسد أو حقد أو نحو ذلك، أو رياء أو سمعة، ويتوانى ويهمل في المعالجة ولا يجد في المعالجة للتخلص من هذا العيب. وهكذا في كل الأعمال. لذلك يقول: الجد هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون. لأن لماذا يفتر الإنسان؟ يقول: سوف أفعل في المستقبل، سوف أقوم بعد حين، سوف أفعل ذلك غدا، إذا انتهت هذه اللذة أو هذا اللعب أو هذا اللهو أو هذا العمل سوف أعبد الله عز وجل، أو سوف أقوم بالطاعة الفلانية. يقول: هو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الخسران والندمات. والفرق بين الجد والعزم، نقول من الكسل، قول الهروي قول: من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. يقول: الجد والعزم الفرق بينهما أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. يبقى في عزيمة قوية جدا، ودي بداية العمل، أنه يتحول فكر الإنسان إلى عمل بقوة العزم، وأثناء العمل يكون صادقا في العمل بالقوة والجد. فالعزم صدق الإرادة، والجد هو صدق العمل وبذل الجهد فيه، استفراغ الوسع في أن يؤدي العمل على أكمل وجه، مش بيؤديه بأي طريقة كده وخلاص، لا، بيجتهد في أنه يكمل العمل على أكمل ما يحب الله عز وجل ويرضاه. مش بأن هو بيكون العبادة بيؤديها هيقول هتخلص إمتى بقى، ولكنه يجتهد في أن يوفيها حقها. هذا هو الجد. العزم في قبل العمل، قبل أن يتحول الفكر إلى عمل، يكون هناك عزيمة قوية مستجمعة، أجمع على أنه لابد أن يسير في هذه الطاعة، ولابد أن يعمل بهذه القربة، وهكذا. يقول: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال: خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. نسأل الله العافية. هذه النقطة الثانية في الفرار إلى الله عز وجل، الفرار من الكسل، الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، عزما في الإرادة القوية، وجدا في صدق العمل وبذل الجهد فيه حتى يتم العمل على أكمل وجه. وقوله ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار، هم في المستقبل، غم بما هو حاصل، حزن على ما هو فات، على ما قد فات، خوف من فوات نفع أو حصول ضرر في المستقبل. هناك هم مهموم بالمستقبل، سوف ماذا يقع فيه ونحو ذلك، غموم حالية، كل هذه من جراء الذنوب والمعاصي. هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه وما هو خارج عن نفسه، يعني من أمور داخلية من نفسه وأمور خارجية عن نفسه، مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. هي الهموم بتصيب الإنسان والأحزان من هذه الجهة، أهله مثلا، أولاده، إما خاف عليهم، إما حزنان على من مرض أو مات منهم، أو عنده غم بواحد منهم مثلا فيه يعني مخالفة أو ضيق، ماله يصيبه خوف على أن ينقص أو يضيع، حزن على ما ضاع من المال، مصيبة اللي حصلت والشيء اللي فقد، ويظل في ضيق وكرب، أو غم حاصل بأن هذا المال في هو الآن في ضيق وكرب بسببه. وكذلك في بدنه، إذا أصيب مثلا بمرض في بدنه، في إنسان لا يتحمل المرض ويظل في حزن وكآبة عظيمة لأنه مرض، أو إنسان خائف من المرض، تلاقي واحد يقول لك طمني أنا هيحصل لي كذا، ممكن يحصل لي كذا، يظل في رعب قبل الرعب، يعني ينزل به شيء، في ألم قبل الألم، في موت قبل الموت. فالإنسان سببه، ما سبب ذلك؟ عدم الثقة في الله وعدم رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، أو ضعف ذلك. فبيقول الإنسان يهرب من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدنيا بسبب من نفسه أو ما هو خارج عنه، مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من ضيق صدره بذلك كله إلى سعة قضاء الثقة بالله، إلى سعة فضاء الثقة بالله عز وجل. يشبه الثقة بالله، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى بالشيء الواسع، فضاء واسع، يتوكل على الله عز وجل، يلقي بأثقاله في هذا الفضاء الواسع، في إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، إنه هو يرجو أن يصنع الله به كل خير، يحدث نفسه بما فعل الله به من خيرات ونعم أنعم بها عليه في هذه الدنيا، فيتذكر بذلك جميل صنع الله، فيرجو في المستقبل أن يصنع الله عز وجل به ما هو أكمل، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى ومفوض أمره لله، وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى لأنه الكريم الجواد، وأنه سبحانه وتعالى الغني المغني، وأنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده المؤمنين. يقول إلى فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. إنسان بينتظر لطف الله، ينتظر بر الله عز وجل، هذا أسعد اللحظات التي يقضيها الإنسان قبل أن يأتيه البر، قبل أن يأتيه اللطف. من سعادة أهل الجنة الفترة التي يقضونها منتظرين فتح أبواب الجنة، واحد بالضبط كده عرف النتيجة وتأكد أنه ناجح، بس مستني تتعلن رسمي مثلا، فهو توقع لما سلف من فضل الله عز وجل عليه وكرمه وجوده، يتوقع لطف الله وبره. فيحصل له انشراح صدر بذلك كله وسعة فتزول عنه الهموم. يقول: ومن أحسن كلام العامة قولهم لا هم مع الله. لا هم مع الله، يعني من يكن مع الله فلا يصيبه هم فعلا والله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال أبو العلية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة، فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا، لأنه عام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما ضاق، أمور تضيق على الناس فيتسع يوسعها الله على عبده المؤمن، يجعل الله له مخرجا. قال الحسن: مخرجا مما نهاه عنه، لأن بعض الناس لما تضيق عليهم الأمور يلجأ إلى الفسق والمعصية، يظنون أن بذلك هناك مخرج، والحقيقة أنه لا يزدادون بذلك إلا ضيقا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه، والحسب الكافي، حسبنا الله كافينا الله. وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. حسن الظن بالله نابع من معرفة أسماء الله وصفاته، من أنه سبحانه وتعالى الجواد الكريم، وأنه سبحانه وتعالى الغني، وأن العبد فقير إليه، ومن افتقر إليه لم يرده. كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، والراجي يرجو مع حسن العمل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وكما قال الحسن: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. حسن الظن بالله نبع من أسماء الله وصفاته مع إحسان العمل، فمن كان كذلك فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، أبدا لا يخيب الله في أمله، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. عبر عن الثقة وحسن الظن في كلام الهروي، يقول: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. عبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به، لا أوسع له بعد الإيمان. في الحقيقة أن الإيمان يشمل الثقة بالله عز وجل والرجاء له وحسن الظن به سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وليس معنى ذلك أن يسيء العمل ويقول: أنا أرجو فضل الله، وهذا ليس بحسن الظن بالله، لا يعرف أسماء الله وصفاته، لكن يحسن الظن ويحسن العمل فيكون صادقا في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.